يا الله شرد ولا بدنا نعمل ولا شاف سيدنا زار مسيح الصلاة Yeah. مش عارفش محظوظ معايا. الله الله يا عم Allah'a emanet olun.

I'm Oh, my God.

Thank you.

Yeah. Oh, الله أكبر. السلام عليكم. Thank you.